الحمد لله خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأشهد أن لا إله إلا الله أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على خير خلقه وسيد أوليائه وإمام أنبيائه نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، كنا عباد الله مع أسباب هذا الشبح الذي يدمر بيوت المسلمين والمسلمين بالأخص، لأن الآخرين أصلا ليس لهم بيوت، لأن الله تعالى يلحق المؤمنين بعضهم ببعض، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. فالله سبحانه وتعالى يمتن على بيوت المسلمين بأن يجمعها في الآخرة كما كانت في الدنيا على طاعته. ذكرنا خمسة أسباب للطلاق، وأما سادسها عدم احتواء المشاكل وإخراجها خارج البيت. لا تحتوى المشاكل داخل البيت تنفيذا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن خروجا على النصوص، خروجا على النصوص تخرج المشاكل خارج البيت. لو تدبرنا، وكم قرأنا هذه الآيات مرارا وتكرارا، ولكننا إما ألا نقرأ أصلا، وإذا قرأنا ما تدبرنا، وإذا وعينا ما عملنا، ونعوذ بالله من الخذلان. إما لا نقرأ أصلا، وإذا قرأنا لا نفهم، وإذا فهمنا لا نطبق. قرأنا كثيرا أن التأديب يكون داخل البيت لا يشعر به أحد. كم قرأنا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أوعظها، زي ما الرسول عليه السلام قال له ربه: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ذكرهم، فعظوهن، أوعظها، واهجروهن في المضاجع، في المضاجع، ما قالش في البيوت، قال في المضجع. إذن هو نوع من الدمدمة والكتمان واحتواء المشكلة داخل البيت وداخل داخل البيت. هو المضجع بيكون فين؟ مضجع الرجل مع امرأته، يعتبر من أخص خصوصيات البيت، من أخص الخصوصيات. فلما أمر بالتأديب جعل التأديب في قعر البيت، في أخص الخصوصيات، في المضجع. يعني أولادك لا يشعرون أنك تؤدب أمهم، لا يشعرون بها. واهجرهن في المضاجع، وأجتهد في الباقي، وأسأل الله أن يكون صوابا. واضربوهن، إذا كان الهجر كتأديب في المضجع يبقى برضو الضرب في غرفة النوم إن كان في ضرب، ما يبقاش بره الغرفة. احتواء المشكلة حتى لا تتفاقم في نفس الآيات وبعدها في الترتيب القرآني: وإن خفتم شقاق بينهما. المشكلة مستعصية إلى حد ما، ما أتى الوعظ بفائدة ولا الهجر بفائدة ولا الضرب بفائدة، والأسرة ما زالت قائمة. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. تدبروا فابعثوا. فابعثوا مين اللي يبعث؟ قال كثير من المفسرين: الحاكم، الحاكم ولي الأمر يبعث، أو عقلاء الأسرة يبعثوا. يعني إيه يبعثوا؟ يعني يرسلوا. يعني هيروحوا فين؟ يروحوا لهم البيت اللي فيه شقاق، مش أهل البيت اللي يخرجوا وينشر غسيلهم وتفضح أمورهم وبعدين نبعث الحكام. وحكام من إيه؟ من آخر البلاد. قال من أهله، يبقى الأول من أهله وأهلها. العيلتين ما فيهمش ناس موزونة. كل ده عشان إيه؟ عشان السر يفضل مكتوم والفضيحة لا تنتشر والعيوب لا تنتشر. يبقى حكم من أهلين، والأهلية هنا نوع من الترابط والتضامن. يعني الحكام جايين حاملين هم أصحاب المشكلة كأنهم جزء منها، من أهليه. إنما ده فلان شيخ عرب، من إيه؟ من البلد الفلان. هاتوه ويجي فلان ويجي برجال، وهاتوا الجزء يا والا وسهرة الرجالة ومشيخ العرب اللي هتصلح. وتصلح إيه؟ تصلح واحدة بقى لها 6 أشهر 9 أشهر سنة في بيت أبيها. ده الغسيل نشر ونشر وغسلنا ثاني ونشرناه عن النت. أصلحوا إيه؟ هو عاد في حاجة تنصلح ثاني؟ ده كل حاجة فسدت. انظر احتواء المشكلة. يبقى بين الزوجين تحتوى داخل البيت. طيب مش قادرين كزوجين، هاتوا الحكام. فين؟ في البيت. الإسلام ما يعرف حاجة اسمها غضب المرأة. فلانة غضبانة عند أبيها، غضبانة عند أمها، غضبانة عند خالها، عند خالتها، غضبانة في أي حتة. أنا أروح وبدوروا عليا، والله بيحصل كده، ويكتبوا على الفيس: مرات فلان دوروا عليها يا أولاد الحلال. مشيت وخلاص، هتصلح إيه تاني؟ هو في أي صلح تاني؟ احتوى المشكلة داخل البيت. مفيش، مش قادرين. الحكام يجوا عندنا في البيت، مش تستنى لما تغضب يجوا البيت، وما تغضبش أصلا وما تخرجش أصلا. يقولهم يروحوا لهم بيتهم. والحكام المفترض فيهم كما وصفهم رب العالمين إن يريد إصلاحا، يعني حكام متجردون، حكام عندهم إخلاص، حكام يا حكام فاهمين معنى أسرة، فاهمين معنى بيت مسلم. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي، دي على جنب، وبعدين بشر. بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. نبي على جنب، وبعدين زوج. بيته زي بيوتكم وأقل، مشاكله زي مشاكلكم. حصل في بيته، في بيته أكثر من اللي بيحصل في بيوتكم. لكن كيف كان يحتوي المشكلة؟ روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها اللي هي طرف في المشكلة. عائشة رضي الله عنها تقول ايه بقى؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قال: كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ هي بتسأل كيف، لأني عارفة إن جبريل ما بيجيش له بالوحي في الحاجة دي. يعني إيه؟ يعني أمور أسري، نظرات، ألفاظ، أحوال، من خلالها يحكم كل طرف على الآخر هو مبسوط ولا غاضب. أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: كيف تعرف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد. موضوع يعني أي موضوع بنتكلم فيه وعاوزك تؤكد المخبر أو تنفيه مثلا، تقول لا ورب محمد ما حصل كذا كذا أو حصل كذا، لا ورب محمد. وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: أجل يا رسول الله صح، استنتاجك صح، مش وحي، دي مش وحي، دي مش وحي، ده استنتاج زوج. هنا بقى مفيش رسول بقى، يعني مش بنتكلم بمنطق الرسالة ولا بلسان الرسالة، احنا بنتكلم بمنطق الزوج. بيقول انا ببقى عارف انت راضية امتى وغضبانة امتى، على مين؟ عليا. هو انت حد يرضى يغضب عنك او عليك يا رسول الله؟ هاي زوج، زوج عنده مش موضوع في بيته زي اي زوج، زي اي زوج. وهتتأكد من الكلام ده انه لا يناقض شيئا في الاسلام ولا يضر ايمان الصديقة في شيء. قالت: اجل يا رسول الله صح، استنباطك صح، ان كنت عاوز تبقى زوج صح يبقى خليك زي النبي، يعني راقب الالفاظ، من خلال الالفاظ اعرف انت فين. مش هي غضبانة في 60 داهية، هي مبسوطة وماله مها ما عملتش الا الواجب، لا راقب الالفاظ، راقب، شوف الالفاظ طالعة ازاي، المخرج بتاع اللفظ عامل ازاي، تركيبة لفظية. قالت: والله يا رسول الله، ملاحظتك دي في مكانها، بس لا اهجر الا اسمك، اسمك بس اللي ما بيجيبوش. طب يا جابت اسم مين؟ سيدنا ابراهيم. ما هو ابوه، ابوه ما راحتش بعيد، ما راحتش بعيد، ونقت الخليل الثاني وهو سيدنا ابراهيم. الخليل الاول في الوجود سيدنا ابراهيم، لكن الخليل الاول في الرتبه سيدنا محمد. اتخذ الله ابراهيم خليلا واتخذ الله برضه محمدا خليلا، بس في الرتبه انا السيد ولد ادم ولا فخر، انا السيد الناس خلاص. فما راحتش بعيد، قالت لا ورب ابراهيم. قالت له: والله ما اهجر الا اسمك. في هنا ملحظ نخدم الحديث، هل تتخيلوا ان السيده عائشه اللي لما بينها وبين النبي شويه، بيت زي اي بيت، في شويه، في شويه، بس شويه دول ايه؟ سحابه صيف، وهتمر بسلام وهنكمل المسيره، مش هنقف، مش هنهد الدنيا. تفتكروا لما كانت بتقول اذكار الصباح والمساء، ما كانتش بتقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ كانت بتقولها ولا ما بتقولهاش؟ بتقولها. بس بينها وبين نفسها. تفتكروا لما تسمع المؤذن 5 مرات في اليوم والليلة يقول أشهد أن محمدا رسول الله، كانت بتقول أشهد أن إبراهيم رسول الله؟ لا، كانت بتقول أشهد أن محمدا رسول الله، بينها وبين نفسها. لما كانت بتصلي وتقرا في التشهد كانت بتصلي وتبرك على سيدنا إبراهيم وتسيب سيدنا محمد عشان هي زعلانة منه شوية؟ لا، كانت بتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد، وهذا ما أؤمن به وما يجب أن يؤمن به كل مسلم، واللي يؤمن بغير كده يشوف له مصيبة يتحط فيها. هذا اعتقادي في عائشة، لأن بتقول أنا ما هجرتش إلا اسمك وقدامك بس عشان نبين إني في شوية، إنما بيني وبين ديني وعقيدتي أذكاري لازم أجيبها زي ما هي موجودة، الأذان، التشهد في الصلاة، أذكار الصباح والمساء لازم أقولها زي ما اتعلمتها منك. أما بس بيني وبينك كده وقدامك، الشاهد من الحديث احتواء المشكلة، احتواء المشكلة بس، الموضوع طلع بره ما طلعش. عرفنا هي غضبانة ليه؟ ما عرفناش ومش هنعرف. وسبق معنا سيدة فاطمة رضي الله عنها لما الرسول عليه السلام سألها عن سيدنا علي، قالت حدث بيني وبينه شيء فغضبني فلم يقل عندي. حصل شوية، هم شوية مش عارفين ومش هنعرف. احتووا المشكلة، دفنوها ودفنوا بها ومعها، دفنوها محدش عرف. لما سيدة فاطمة، وهذا كلام قلته وأذكر به، تقول للرسول عليه السلام حدث بيني وبينه شيء، ومن أقرب لك؟ أبوك ورسول الله وأمين أهل الأرض ولا زوجك؟ مين أقرب لك؟ أبوك، سره سر الدنيا كلها عندك، أمين الأرض، أمين ربنا استأمنوا على أهل الأرض، مش هيستأمنوا على سرك؟ مش هتقدر تقول له سرك ليه؟ حدث بيني وبينه شيء، ما تدخلش فيه أنت يا رسول الله، أنت أبويا وتاج راسي، بس خليك. حدث بيني وبينه شيء، وهيمر والعاصفة هتعدي وهنستقيم إن شاء الله. يبقى احتواء المشاكل وعدم إخراجها خارج البيت، ده المشاكل. افتح، انا ما بعرفش افتح ولا بقفل، والحمد لله بفتحوا انتوا اقفلوا وشوفوا الدنيا فيها ايه. بس هي حاجات بتجيلي كده يعني من الصعيد وجايين يحلوا مشاكل في البحر، ليه؟ اصل اروح على النيل، في بيت في الحته الفلانيه فيه مشكله، وجي بقى الواد حلال العقد، حلال العقد جاي يحل، وبرضه من هنا يروحوا يبلي، وممكن من هنا يروح فرنسا، ومن فرنسا يجي يحل هنا، ما كل حاجة مكتوب، والمشاكل موجودة، وبتسمع بقى الحلول، وساعات تطلب رأي أهل الخبرة، ويطلع لها كم إبليس، وكلهم خبرة، وتبقى وعيتها سودة، ونهايتها سودة، وعيشة ديكور فقط، أقسم بالله يا إخواني ديكور، فلان زوج فلانة وفلانة زوجة فلان وبس، ايه اللي بعد كده؟ ولا شيء من الزوجين، ولا شيء من الزوج، لا ثقة ولا أمانة ولا رضا ولا معاشرة ولا أي شيء، لأن الشيطان دخل في الموضوع ده الغسيل 12. وأغرب ما سمعت بقى، مش في الطلاق، في الجواز، ده احنا بقت خليتنا بجلاجل. شاب خطب وماله يا حبيبي؟ ألف مبروك يا حبيبي، خطب؟ عاوز الناس تعرف انه هو خاطب. طب وليه؟ وينزل على الفيس وفلان خطب فلانة، اهي صورتها، اهو صورته، ها، وبيقبلها يومين وبطلوا يكتبوا، ايه اللي حصل؟ كل شيء نصيب، لا بقى فالحين في فرح ولا فالحين في معاشرة ولا بناء بيوت، حتى الخطب، لان الشيطان دوره كده، قبل البيت ما تطلع له رخصه ورسم هندسي يكون عبد هدوا البيت المسلم قبل ما انت فاهمين طبعا اقصد يعني رخصه يعني ايه قبل ما يبقى فيه بوادر للبيت المسلم قبل ما يترخص وتبان معالمه يهدوا ابليس وحتى لو انبنى البيت برضه حريص على هدمه حتى لو خلفوا وبقى عندهم احفاد برضه مش هيعتقهم يهدوا برضه ان استطاع يبقى الاحتواء تشكله مشاكلك ادفنها ادفن مشاكلك في بيتك في صدرك ثم استعن بالله على حلها. سيدنا يعقوب بيت زي اي بيت اركن برضه النبوه على جنب هو بشر كبشر وعنده بيت وبيته فيه مشكله ولاده واقعين في بعضهم بيكرهوا بعض عشره بيكرهوا اثنين كره العبث عشرة بيكرهوا اثنين يوسف وبنيامين مكروهين لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة يوسف خدوه رجعوا من غيره الزيت بكلوا خدوا بنيامين رجعوا من غيره سرق واتقبض عليه يقول لي بقى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يا أخي يا أخي جرب مش أقول لك جرب يا أخي تعلم يكون عندك مشكلة ارفعها للحي القيوم ارفعها للحي القيوم الذي لا ينام ارفعها له يتدخل في حلها ينظر في شأنك اعرض حالك عليه إنما أشكو بثي أعمل في أولادي تبع مفهومي بقى دول وهو دول مش أزواج ده إخوة أشقاء عفوا إخوة غير أشقاء إخوة لأب وعين في بعض إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وربنا سبحانه وتعالى لم الشمل وحقق المراد ليوسف وليعقوب عليهما السلام الشاهد هذا بيت فلما يبقى فيه مشكلة مش قصدي أقول لك ادفنها ادفنها وخلاص وبعدين تفضل دفنها لحد ما تنفجر ويجي لك ضغط وسكر وتصبح كده لا ادفنها يعني ما تقولهاش لحد ما تظهرهاش لحد وبعدين ارفعها إلى الحي الذي لا ينام سبحانه وتعالى سبب السابع أو الثامن أيا كان العدد المهم تدخل الأهل يكون للإصلاح لا للإفساد عندما يتدخل الأهل يتدخل يصلح لا ليفسده عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة تسع نسوة كان إذا قسم قسم بين التسع ولا يعود للمرأة الأولى إلا في تسع ترجعش الأولى إلا بعد ما خلص التسع وكان يجتمع عنده نساؤه في بيت التي يأتيها الليلة دي عند فلانة كل يتجمع عندها الأول وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام يطمن عليهم وكل واحد يروح حجرتها ويبيت عند اللي عليها الدور فيقول أنس وهو خادم النبي ونقل لنا الصورة دي من جوه البيت النبوي فيقول أنس رضي الله عنه فكان عند عائشة فجاءت زينب فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتها حتى استخابتها تقاولتها حتى استخابتها وأقيمت الصلاة ومر أبو بكر فسمع أصواتهما فقال يا رسول الله اخرج إلى الصلاة وحثوا في أفواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة قالت عائشة رضي الله عنها الآن يصلي رسول الله ويرجع أبو بكر ويفعل بي ويفعل فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاد أبو بكر أغلظ لها في القول واشتد عليها وقال أنت تفعلين كذا أو كما قال. الشاهد من الحديث تدخل الأهل، لما الأهل يتدخلوا دخلوا ليصلحوا مش يفسدوا. وذكرنا المثال السابق، لكن ده كان ما كانش بيت النبي، ده بيت النبي بقى. الرسول عليه السلام من عدله بين نسائه 9، كل واحدة ليلتها، يعني لما توفي توفي عن 9. فالليلة اللي هو بيبقى فيها في البيت ده عند فلانة كلهم يتجمعوا يطمن عليهم يتعشوا مثلا أو شيء من هذا، وبعدين ينصرفوا ويبين. البيوت ما فيهاش كهرباء، بيوت عادية، والليل دخل في الدنيا مظلمة. فدخل السيدة مين؟ زينب بنت جحش. الرسول مد ايده عليها لعله كان فاهم ان دي مين؟ عائشة صاحبة الليلة بقى. مد ايده عليها السيدة عائشة واخدة بالها، قالت له دي زينب يعني مش انا. أم رجع ايده، رجع ايده. امال الاجتماع ده ايه؟ اجتماع يعني شبه ايه؟ سمعي وبصري، انما بقى الاحضان والملمسات حاجه دي لا، بتاعت صاحبه الليله. فكف يده صلى الله عليه وسلم. الموضوع زعل السيده زينب، ايه يعني هو حصل ايه يعني؟ هو عمل حاجه؟ تقاولت، دي قالت كلمه ودي قالت كلمه. انس يقول حتى استخبت، استخبت بالسين او بالصاد، يعني بقى في صخب صخب صوت ومشجره في بيت النبي في حجرة السيدة عائشة بالتحديد. مش مشاجرة بقى وشرشحة زي اللي احنا بنسمعها، لا، كلام برضه أدب، غاية في الأدب، غاية في الأدب. بس الصوت عالي. سيدنا أبو بكر جاي يصلي جماعة، سمع الصوت وأكيد عارف صوت بنته. عمر صوت عائشة ما يغيب عنه، ده بنته. وسمع الصوتين، عائشة دي مفيش خلاف فيه. طب ومين الثانية؟ ممكن ما يعرفهاش، بس في صوت. طب والرسول جوه؟ ايوه جوه، انا عارف ان هو جوه. وساكت؟ ايوه ساكت. ما بيقومش يضربهم؟ لا ما بيقومش يضربهم. ما بيطردهمش عند اهاليهم عشان يربوهم؟ لا ما بيطردهمش. ليه؟ ده شيء شبه طبيعي. الغيرة طبيعية. وهو كده قال كده، الغيرة لا ترى اسفل الوادي من اعلاه. تبقى ساعات مش شايفة دمع ليه من الغيرة، فصابر عليه. طب عاوزين نصلي. فقال سيدنا أبو بكر، قال يا رسول الله قوم احشوا التراب في أبوهم، حطوا التراب في بقهم وتعالى عشان نصلي. فخرج رسول الله وصلى. هو خرج، السيدة عائشة هجت العاصفة بقى، قالت ده هو هيصلي وأبويا هيرجع معاه وهتبقى ليلة بيضة. من مين؟ من أبيها. قال هو هيصلي وهيرجع معاها أبو بكر وهيعمل فيه ويعمل. وقد كان. فعاد الصديق وانتهرها وأغلظ عليها، أنت التي تفعلين كذا، أنت عارفة أنت فين وعارفة تتكلمي مين وعارفة أنت في بيت مين وإلى آخره. إصلاح برضو المشكلة جوه البيت. هو هو مرة ثانية بقى، مفيش ضرة، مفيش زوجة، لا فيه بقى النبي شخصيا. استأذن أبو بكر فأذن له النبي. قبل ما يأذن وقبل ما يدخل جوه البيت سمع صوت عائشة عالي عالي، سمع من بره وهي تقول والله لقد عرفت أنك أو أن علي أحب إليك من أبي ومني مرتين أو ثلاثة. صوتها عالي، أنا عارف أن أنت بتحب علي رضي الله عنهم أجمعين أكثر من أبي بكر وأنا كمان مرتين أو ثلاثة. أذن لأبي بكر في الدخول فدخل، دخل عليها على طول، تناولها زي ما تقول مسكها ولسه ما بدأش ايه يتعامل معاه الضرب والحاجات دي. فحال بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم محجز. وقال لها: يا بنت أم رمان، أنت ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج أبو بكر طبعا ما قدرش يضرب، فجعل الرسول يترضاها ويفهمها يعني لا الموضوع ده مش زي ما انت بتخيلها، فايه شد في العريض شويه، فقال لها: لقد حلت بينك وبين الرجل، لان لو سبت عليك هو مين اللي هيسيب عليه؟ هيسيب عليها مين؟ اباها الصديق، اباها الصديق. حلت بينك وبين الرجل، خلاص فديت العصر والمشكلة داخل البيت، والأهل تدخلوا للإصلاح. جاء أبو بكر مرة ثانية في نفس الرواية، استأذن أذن له، دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكها، عمالين يتنين بيتحق أي حاجة حلوة قالوها، موقف طرفة بيتحق. فقال: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. بتضحكوا؟ قولوا لي تضحكوا عليه، ها عشان أضحك معاك. أنا جيت المرة اللي فاتت لقيت الصوت عالي معركة، جيت لقيت إنه بادي الجو حلو وآخر حلاوة، فقولوا لي يشركونه معاك. الشاهد يا عباد الله، تدخل الأهل يكون للإصلاح لا للإفساد، وهذا ما نطرحه أيضا في الخطبة الثانية. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هل يجوز للأب أو الأم أو الأم أن تأمر أو يأمر أو يأمر ولدهما بتطليق الزوجة؟ ولو ما سمعش الكلام يبقى الولد ده عاق، وهل من البر ينفذ كلامهما أو كلام أحدهما؟ روى البخاري في صحيحه باب أو باب قصة بناء البيت، وأكثر من موضع ذكر الحديث في أكثر من موضع، حديث طويل لكن نأخذ شاهد منه فيما يتعلق بالموضوع. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: وجاء إبراهيم يطالع تركته. جاء إبراهيم عليه السلام منين؟ من بيت المقدس. يطالع تركته فين؟ في مكة. التركة هي عبارة عن إيه؟ سيدنا إسماعيل وأمه هاجر. دي التركة اللي سبى هنا في مكة. جاي يطمن عليه. بيجي إزاي؟ بيجي راكب البراق. طل ويرجع. مفيش عملية أسرع من أي طيارة وأسرع من أي نفاثة في الدنيا كلها، براق بسرعة البرق يأتي يطل عليهم ويرجع. فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، ووجد زوجته فقال: أين زوجك؟ فين جوزك؟ قالت: خرج يبتغي لنا. يجيب لنا حاجة نعيش منها، نتكسب يعني نتعايش. خرج يبتغي فقال: كيف حالكم؟ قالت: نحن بشدة، نحن في ضيق. فقال: إذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقل قولي له يغير عتبة بابه. وانصرف وجاء سيدنا اسماعيل من الصيد. سيدنا اسماعيل كان صياد، من صياد سمك، كان صياد دواب غزال وحاجات، صياد كان راميا ويحسن الرمي. وقال عنه رسول الله لما رأى صبية بيتعلموا التنشيم قال: ارموا فإن أباكم كان راميا، كان يعني يجيد التنشيم، تعليم التنشيم من الإسلام. فلما رجع كأنه آنس شيئا، كأنه شم ريح سيدنا إبراهيم، حس إن فيه خير نزل في المكان. دي شفرة بقى بين الأنبياء، وموجود بعضها عند الناس. كأنه آلس شيئا، فقال هل أتكم من أحد؟ قال الشيخ كذا وكذا، سألني عنك وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن بشدة أن في ضيق. قال هل أوصاك بشيء؟ قال أوصاني أن أقرأ عليك السلام، وقال غير عتبة بابك. قال لك أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك وتزوج غيرها. فلبث ما شاء الله أن يلبث اللي هو سيدنا إبراهيم، ثم جاء يطالع تركته فلم يجد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم؟ قالت نحن بخير والحمد لله. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. ما شربكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه. فلا يعني اللحم والمية يلتقيان مع أحد في غير مكة إلا لم يوافقا. ثم قال إذا جاء زوجك فقرأ عليه السلام ومريه أن يثبت عتبة بابه، أن يثبت عتبة بابه. فلما رجع إسماعيل عليه الصلاة والسلام كأنه آنس شيئا، فقال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه وسألني عنك وسألني عن عيشنا، فأخبرته أن في سعة وأن في خير. فقال هل أوصاك بشيء؟ قالت أوصاني أن أقرأ عليك السلام، وأمرني أن أقول لك ثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أمسكك. الحديث له بقية، ده الشاهد من الحديث لموضوعنا، حديث البخاري وغيره من كتب السنة. الشاهد هذا هو تدخل الأهل، وهذا هو أمر الوالد. في الحالة الأولى سيدنا إبراهيم قال للزوجة كلام مغطي هي ما تفهموش، وسيدنا إسماعيل هو اللي يعرف يحل الشفرة ويفهم الكلام. بعد السلام والتحية غير عتبة بابك، مين اللي فهم اللغز؟ سيدنا إسماعيل. قال لها أنت العتبة، أو أنت لو قلت لزوجتك المثقفة أنت العتبة للتكبش فيها، عتبة عتبة اللي رايح واللي جاي يدوس عليها، عتبة تمسح علي الجزمة، أنا عتبة يا ابني. أي عتبة؟ كلمة فصيحة في صحيح البخاري في حديث نبيكم، وهي فعلا عتبة، ولازم تكون عتبة. ليه؟ لأن هي اللي هتكفي العشر اللي جاي من بره، والخير اللي جوه تقفل عليه، ولو جوه شر هي اللي هتقفل. فمها عتبة قفلة قفلة، هات أحسن باب لو من ذهب وملوش عتبة، باب من ذهب وملوش عتبة، هتعدي التعبين والإبراص والعارف من تحت الباب اللي من ذهب ولا هينفعك بحاجة، لازم تعمل له عتبة. فالزوجة فعلا عتبة، محافظة على اللي جوه ومنع اللي بره، حافظة عتبة. قال لها خليه يغير العتبة. ليه يا سيدنا إبراهيم؟ ليه؟ هي عملت فيك إيه؟ هو أنت قعدت عندهم؟ لا، ما مش محتاجة أعاد، ده الكلام واضح. احتاج حالكم، ده احنا في شدة. بتشكو مين؟ بتشكو رب العالمين. لمين؟ لواحد من خلقه، هي ما تعرفوش، لا الأولانية عارفاه ولا الثانية عارفاه، يعني الزوجة الأولى مش عارفة إن دي إبراهيم عليه السلام أبو سيدنا إسماعيل، لا، راجل شيخ وبس جاي منين ورايح فين عاوز ايه ما نعرفش، يقرب لجوزها ايه ما تعرفش، ما تعرفش علاقته بايه ما تعرفش، سلمي عليه وقول له غير عقل. ليه انت ما تنفعيش لابني، ابن نبي كريم ابن كريم وهيجي من نسله انبياء، اعظم نبي سياتي من سلساله وفصيلته، انت بتشكو رب العالمين، ده انت عقدت فسده، ولا عندك ايمان برزق الله، ولا عندك ايمان بقدر الله، ولا عندك شكر للزوج. يعني اسماعيل يعمل ايه؟ انا سالتكم عشتكم ايه؟ لا عنده فدادين ولا عنده عزب ولا ولا ولا، بتشتكيه لمين؟ بتشتكيه بتفضحيه، لان هو طبعا بالنسبه لها رجل اجنبي، بالنسبه لها رجل اجنبي، عشتنا ضيق وعشتنا ضنك ولي ولي ولي. لا ما تصلحيش تبقي زوجة نبي، روحي شوف واحد شكلك وطلاق ما فيش رجوع فيه، غير العتبه خلاص ما فيش، مش مثلا لما تطلق خلاص روح وتزوج غيرها. سيدنا اسماعيل ما زادش عليه حاجه، لا توظف ولا كان في بطولون ظهر في السعوديه ولا حاجه، ولا جاله عقد الكويت ولا حاجه اتغيرت في حياته. وسيدنا ابراهيم ما غابش عليه، يعني ما سابوش 10 سنين وجيه ابدا، ده انا في تخيلي يعني، هو مفيش نص، لكن انا في تخيلي اسبوع اثنين يوم اثنين، مفيش بيجي لهم كتير اصلا، مش سابوا سنين ولا حاجه، لان هو بنى معاه البيت وهو برضه صبي ما كانش كبير، واتجوز وبرضه ما كانش يعني فوق ال 32 وال 35 زي شبابنا كانوا بيتجوزوا بمجرد ما يبلغ ويصلح للزواج. الشاهد ان سيدنا ابراهيم ما جابش سنين، بحيث ان سيدنا اسماعيل كون ثروه وبنى فلل وركب عربيات. لا لا ما عملش حاجه، هو سيدنا اسماعيل، وهي نفس الشغله، يطلع يصطاد وياكل من اللي بيصطاده ويشرب من مية زمزم، لحمه والمية ما زادش عليه حاجة. أمال إيه اللي حصل في بيته؟ حصل في بيته إن جاءت امرأة شاكرة صابرة، شاكرة صابرة، حس بفضل الله عليها، عندها زوج تقي نقي عفيف شريف طائع صوام قوام، نحن في خير، نحن في سعة. ايه اللي زاد عليك؟ ولا حاجة، هم لكن الاولى هو برضه سيدنا اسماعيل، مش كان ما كانش بيصلي وبقى يصلي، هو زي ما هو ودخله هو، لكن الاولى شاكية والثانية راضية. فقال سلمي عليه وموريه يثبت العدل. طب ما كان يسكت ولا سلمي لي عليه وخلاص وكده كده هي راضيه وسيدنا اسماعيل راضي بيها. طب في الحاله الاولى سيدنا اسماعيل مع الصفات اللي في المراه الاولى ما سمعناش ان هو طلقها، ما سيدنا ابراهيم بيعمل كده، لا تليق بابني. اذا عندما يتدخل الاهل من في الاهل في رتبه الخليل عشان يقول لابنه طلق مراتك، مين هو؟ طلعوا لي واحد فينا مثل الخليل عشان ياخد قرار زي ده. يبقى اذا لما يبقى في قرار زي ده يبقى في عيب ظهر، عيب من ناحيه الدين، عيب من ناحيه الاخلاق، عيب في الاستقامه. انما تبقى الزوجه صوامه قوامه دينه عفيفه شريفه، لكن بيني وبين ابيها بيني وبين عمها كان في تجاره وفيه وفيه، وقعنا في بعض، عاوز اصفي الحسابات، فين الجناح الضعيف؟ بنتهم اللي عندنا، انا بقى هربيهم واقول لابني طلقها، وابني اهدده لو ما طلقتهاش لن تبني ولا اعرفك. اقول للابناء الاب اللي بالشكل ده كلامه ما يتسمعش، انظر في حال زوجتك مع ربها عامله ايه، ومعاك عامله ايه، ابوك دماغه فين؟ دماغه شهوه، دماغه انتقام، دماغه بيصفي حسابات، فلقاش حاجه يعرف يصفي فيها الا جدول عندي او الاجنده عندي انا. يقول لا ما تسمعش كلامه، لا يجوز لك. ولست بعاقل، لست بعقل أبيك ولا لأمك. أما ظهر حاجات تغضب ربنا في مخالفات لشرع الله سبحانه وتعالى، ماشي يسمع كلامه. عمر بن الخطاب عند سيدنا عبد الله بن عمر ابن حمزة، حمزة بن عبد الله، يروي هذا الحديث ويقول: تزوج أبي بامرأة وعمر يكرهها، بيحبهاش عمر، بس مين فيكم مثل عمر عشان يحب ويكره؟ لأن هذا رجل منضبط، إن حب هيحب لله وإن أبغض هيبغض لله. ده رجل شخصيته معروفة وسيرته معروفة، حب النبي وحب المؤمنين. يقول للرسول ما تصليش على المنافق، وينزل القرآن يوافقه. يقول للرسول اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وينزل القرآن يوافقه. يقول نساء النبي احتجبني يا رسول الله، احجب نساءك، انت بيجي عندك البر والفجر، مش عاوزين حد يشوف هيكل اي واحدة من نسائك لانه دول رتبة عالية. وينزل القرآن يؤيله. فلازم عشان تبقى تؤمر وتنهي تبقى في مستوى عمر ومستوى الخليل. فعمر رضي الله عنه كاره البنت دي، وقال لسيدنا عبد الله طلقها. سيدنا عبد الله مش قادر، اسمع كلام ابي ولا اعمل ايه؟ فراح يقول للنبي: يا رسول الله، عمر بيقول لي ابويا بيقول لي طلقها. قال: اطع اباك، اطع اباك. اوعى تفهم الحديث ده كده على اطلاقه، لا، شوف الاول ابوك بيامر بايه ومستواه ايه وكاره ايه، وكذلك امك. شوف الاول، شوف دينهم، شوف دينهم هم ايه، شوف دين الزوجه اللي ماموره المحكوم عليها دي، وبعدين تفكر اطيعهم ولا ما اطيعهم شيء. فسيدنا اسماعيل اطاع اباه، ليه؟ لان دي زوجه لا تصلح، عقيده فاسده، لا تؤمن بقدر الله ولا تؤمن برزق الله ولا ولا ولا، وهات الثانيه ثبتها. سيدنا عمر شايف في دين دي رقه، لعل دينها في حاجه. عمر رضي الله عنه شايف الشيء ده، وسيدنا عبد الله مش شايف الشيء. ولعل سيدنا عمر كما يقول الشراح اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المساله دي، والنبي صلى الله عليه وسلم وافقه. فلما جه ابن عبد الله يشتكي له: ابويا بيقول كذا كذا، قال له: اطع اباك. يبقى خلاص ما فيش مفر، ابوه بيقول والرسول بيامن، فاطاع ايه؟ اباه. فمش كلنا مثل الخليل ولا كلنا مثل عمر، ابقى انا كل عيوب وبعدين اقول لابني طلق مراتك، شوف لن تبني ولا عرفت، تحرم علي يوم الدين ما طلقهاش. ليه يا ابي؟ ليه يا ابي؟ لا تخون ولا كذا ولا كذا، صوام قوام امين شريف عفيفة. اصل انا قلت لها هاتي لي علبة سجاير ما سالتش فيه. اقول برافو عليك يا ابي. عشان كده قول اه، ما بقاش ربيتك ومش عارف انا ماشي عليك ولا ماشي عليك. لو مت ما تمشيش وراي. والولد يفضل في هم وغم، انا كده عقي لابي ولا لا؟ لا لا لا يا اخوانا. فالاهل عندما يتدخلوا يتدخلوا ليصلحوا، لا ابي يفرقوا. يا اخي بدل ما تعمل كده، ما تشوف الرسول كان بيصلح الذات، وشوف سيدنا علي عمل ايه، وتشوف بيت ابنك هيبقى بعد كده ايه، ها، وحالك مع ربك، والقرار اللي انت خدته هتتسئل عنه ولا مش هتتسئل، والظلم اللي انت حكمت بيه انت فاهم كده هيعدي، انت فاهم ان لو في انسان ظلم هتمر بسلام؟ لا. كذلك اهل الزوجة يا اخوانا، اهل الزوجة برضو نفس الكلام، ما يستأسدوش تشفية وتصفية حسابات مع الزوج ان ياخدوا بنتهم. البنت عاوزة تعيش، عاوز تعيش وراضية بحياة الزوج ولا ترى فيه عيب، صوم قوام عفيف شريف نظيف اللي كل الصفات الحلوة فيه، والبنت عاوز تعيش، لكن أهلها لازم يعلموه الأدب. ليه؟ أصل بيكلم أمها مش كويس، لازم تجيب مناخير الأرض ويحكموا على البنت إن تسير. لا ما تسمعش كلامهم. أفتى ابن عثيمين وغيره من أهل العلم قال كل ما الزوجة، كان السؤال يعني كل زوجة ما تروح عند أهلها ترجع مقلوبة، كل ما تروح ترجع مقلوبة، قال ما تروحش، وليس في هذا قطع رحم، ما تروحش، طالما الفساد جاي من هناك ما تروحش. هي راضية بحياتها هم عاوزين يقلبوها عليه. واحد تاني يسترس بنت تشتغل واللي تشتغل بيجي هول. ايه ده الشرط دي ما يتنفسش؟ ويقول لك مش الحديث بيقول المسلمون عند شروطهم؟ نقول الشروط المشروعة، لان الحديث التالي بيقول كل شرط ليس في كتاب الله باطل وان كان مئة شرط. لازم الشرط اللي بشترطه شرط بيكون يكون مشروع، انما تشرط شروط غير مشروعة. شاهد يا اخواني الكلام كثير، والمسائل دي محتاجة الى نوع من الاخلاص، ان نحرص، والخوف من الله، خوف من الله من الظلم. اوعى تظلم ابنك في زوجته، اوعى تظلمي ابنتك في زوجها، او تظلم انت ايضا ابنتك في زوجها، وتصفي حسابات على حساب أسرة مسكينة يريد أن يعيشوا. ها، وقبل ما تاخذ قرار اقرأ عواقب القرار في الدنيا وفي الآخرة. واوعى تكون فاهم انت النهارده في موقع اصدار الأوامر، هيجي عليك وقت هتقف والمظلوم يقتص منك وياخذ حقه منك. الله نسأل أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، واشف أمراضنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم فرج هم المهمومين وحبس المحبوسين المظلومين. اللهم ألف بين قلوبنا وأذهب سخائم نفوسنا، واحفظ بلادنا من كل سوء وشر وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.